والمطابقة والترجمة في قوله فليحلف بالله. بس ما في استعارة، أقول ما في استعارة ولا سؤال أيضا، لكن إن كان من وجه بعيد أن يقال الحلف بالله تعظيم له فيكون في هذا تعظيم أسماء الله، وإذا عظم أسماء الله صارت محلا للاستعارة، من هذا الوجه يمكن، لكنه فيه شيء من البعد. ثم إن قوله إن الاستعارة لا تكون بالمخلوق ليس هذا على إطلاق، بل الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز، وفي ذلك أحاديث نعطيها الأخ الذي يريد أن يخرجها، مع أنها مخرجة بس هذه لا نقلها. نعم.